ما في هذه الرسالة أن ابنا لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه وتوفي وهي في ذمته وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون. إذا كان عنده الأمانة من زميله وسرقت بغير شريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان لأنها أمانة. إذا سرقت من يده وهو نائم أو سرقت من صندوقه ينكشف الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان لأن زميله قد أذن له، فقد أذن له في ذلك أن يلبسها وجعلها عندك يلبسها. أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ثم قد جعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن. وإذا كان صاحبها لا يعرف صدقوا بقيمتها، يعرفوا قيمتها وصدقوا بقيمتها لأنه فرط هنا لبسها حتى سرقت بيده نائم أو غافل. أما إذا كانت سرقت من محل مأمون، محل مضبوط، صندوق أو بيت مضبوط وسر فهذا لا يضمن لأنه لم يفرط. أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام وزميله لم يذل في نفسها ولم يعطيه إياه لبسها ولكن يحفظها لديه فهو مفرط. فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها وإن لم تعرفوا صدقوا بنعمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها والله لا يضيع أجر المحسنين بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة ويثيب صاحبها بإصال الأجر إليه سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.